بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. اليوم أبو داود رحمه الله سيسرد الأحاديث التي هي الأصول في باب الوضوء، وهو حديث حمران عن عثمان، وحديث علي رضي الله عنه من طريق عبد الخير، وحديث الربيع، وحديث عبد الله بن زيد. وهذه هي الأحاديث هي الأصول في صفة وضوء النبي صلى الله عليه وسلم، تقدمت معنا في مواضع كثيرة في الموطأ وفي البخاري وفي غيرها. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. باب صفة وضوء النبي صلى الله عليه وسلم. حدثنا الحسن بن علي الحلواني، حدثنا عبد الرزاق، أخبرنا معمر عن الزهري، عن عطاء بن يزيد الليثي، عن حمران بن أبان مولى عثمان بن عفان قال: رأيت عثمان بن عفان توضأ فأفرغ على يديه ثلاثا فغسلهما، ثم تمضمض واستنثر وغسل وجهه ثلاثا، وغسل يده اليمنى إلى المرفق ثلاثا، ثم اليسرى مثل ذلك، ثم مسح رأسه، ثم غسل قدمه اليمنى ثلاثا، ثم اليسرى مثل ذلك، ثم قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم توضأ مثل وضوء هذا. ثم قال: من توضأ مثل وضوئي هذا ثم صلى ركعتين لا يحدث فيهما نفسه غفر الله له ما تقدم من ذنبه. نعم، حديث عثمان هذا هو أوضح حديث في صفة الوضوء، وهو كما ترون واضح وليس فيه أي استشكالات، وفيه سنة الوضوء، وأن ينبغي لكل من توضأ لا يترك ركعتين قدر استطاعته، وأن سبب لدخول الجنة كما في حديث بلال، ويجاهد نفسه لا يحدث فيهما نفسه غفر له ما تقدم من ذنبه، يعني من الصغائر. نعم. حدثنا محمد بن المثنى، حدثنا الضحاك بن مخلد، حدثنا عبد الرحمن بن وردان، حدثني أبو سلم بن عبد الرحمن، حدثني حمران قال: رأيت عثمان بن عفان توضأ فذكر نحوه، ولم يذكر المضمضة والاستنشاق، وقال فيه: ومسح رأسه ثلاثة، ثم غسل رجليه ثلاثة، ثم قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم توضأ هكذا، وقال: من توضأ دون هذا كفاه، ولم يذكر أمر الصلاة. نعم، هذا فيه إشكال، اللي هو من طريق عبد الرحمن بن وردان، زاد فيه ومسح رأسه ثلاثا، وعبد الرحمن هذا يقول أنه صالح، لكن هذه الزيادة شاذة، لم ترد إلا من طريقه هو فقط، ولا شك أن هذه الزيادة شاذة وأن غير معمول بها، والمحفوظ مسح رأسه مرة كما في من طريق عبد الرزاق عن معمر عن الزهري. نعم. حدثنا محمد بن داود الإسكندراني، حدثنا زياد بن يونس، حدثني سعيد بن زياد المؤذن عن عثمان بن عبد الرحمن التيمي قال: سئل ابن أبي مليكة عن الوضوء فقال: رأيت عثمان بن عفان سئل عن الوضوء فدعا بماء فأتي بميضات فأصغاها على يده اليمنى، ثم أدخلها في الماء فتمضمض ثلاثا واستنثر ثلاثا، وغسل وجهه ثلاثا، ثم غسل يده اليمنى ثلاثا، وغسل يده اليسرى ثلاثا، ثم أدخل يده فأخذ ماء فمسح برأسه وأذنيه، فغسل بطونهما وظهورهما مرة واحدة، ثم غسل رجليه، ثم قال: أين السائلون عن الوضوء؟ هكذا رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يتوضأ. قال أبو داود: أحاديث عثمان رضي الله عنه الصحاح كلها تدل على مسح الرأس أنها مرة، فإنهم ذكروا الوضوء ثلاثا وقالوا فيها ومسح رأسه، ولم يذكروا عددا كما ذكروا في غيره. نعم، هذا كلام أبو داود وهو الصواب، المحفوظ أن مسح الرأس مرة، ومن قال أن ثلاث فهو شاذ. هنا أيضا في هذه الرواية يفهم منها أن فصل المضمضة عن الاستنثار، وقد يكون لا يفهم ذلك، لأن قال تمضمض ثلاثا واستنثر ثلاثا، والمحفوظ أنه من كف واحدة، المحفوظ أن المضمضة والاستنشاق من كف واحدة، هذا هو في أكثر الأحاديث. نعم. حدثنا إبراهيم بن موسى، أخبرنا عيسى، أخبرنا عبيد الله يعني ابن أبي زياد عن عبد الله بن عبيد بن عمير عن أبي علقمة أن عثمان دعا بماء فتوضأ فأفرغ بيده اليمنى على اليسرى، ثم غسلهما إلى الكوعين، قال: ثم مضمض واستنشق ثلاثة، وذكر الوضوء ثلاثة، قال: ومسح برأسه، ثم غسل رجليه، وقال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم توضأ مثل ما رأيتموني توضأت، ثم ساق نحو حديث الزهري وآتم. نعم، الكوع هو الرسغ، الكوع يقول عظم يلي الإبهام كوع، وما يلي لخنصره الكرسوع، والرسغ ما وسط لتقطع من يد السارق، فقول غسل يديه في البداية للكوعين يعني الكف فقط، وأما في وسط الوضوء إلى المرفق. نعم. حدثنا هارون بن عبد الله، حدثنا يحيى بن آدم، حدثنا إسرائيل عن عامر بن شقيق بن جمرة عن شقيق بن سلمة قال رأيت عثمان بن عفان غسل ذراعيه ثلاثا ثلاثا ومسح رأسه ثلاثا، ثم قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فعل هذا. قال أبو داود رواه وكيع عن إسرائيل قال توضأ ثلاثا قط. هذه من طرق التعليل. إسرائيل بن يونس بن أبي إسحاق من ينظرون في أوثق الناس فيه، وكيع مثلا قال توضأ ثلاثا، وما يحيى بن آدم هنا وهم لما قال مسح رأسه ثلاثا. نعم. حدثنا مسدد، حدثنا أبو عوانة. هذا الحديث الثاني، الحديث الثاني من طريق علي رضي الله عنه، وهو أصل في الوضوء أيضا، وكان الصحابة إذا سئل عن الوضوء يطبقون عمليا لأنه لا ينسى، وهو من طريق مسدد بن مسرهد وأبو عوانة الوضاح اليشكري وخالد بن علقمة، هذا الذي أخطأ فيه شعبة وقال مالك بن عرفطة، وعبد خير هذا صاحب علي. نعم. حدثنا مسدد، حدثنا أبو عوانة عن خالد بن علقمة عن عبد خير قال أتانا علي رضي الله عنه وقد صلى فدعا بطهور، فقلنا ما يصنع بالطهور وقد صلى؟ ما يريد إلا ليعلمنا. فأتي بإناء فيه ماء وطست، فأفرغ من الإناء على يمينه فغسل يديه ثلاثة. دائما الغسل الأولى ما يحبون الغمس، حتى لو كان ما قام من نوم الليل، أما إذا كان قام من نوم الليل فالأمر أشد، لكن أي غرف من الإناء لا يحبون الغمس من البداية. لاحظتم عثمان وعلي يفرغ في البداية، يصغي الإناء ويغسل يده ثم بعد ذلك يغمس، وهذا من حسن الأدب وحسن التطهير. نعم. ثم تمضمض واستنثر ثلاثة، فمضمض ونثر من الكف الذي يأخذ فيه، هذا المحفوظ يكون المضمضة والاستنثار من نفس الكف اللي يأخذ فيه. نعم. ثم غسل وجهه ثلاثة، وغسل يده اليمنى ثلاثة، وغسل يده الشمال ثلاثة، ثم جعل يده في الإناء فمسح برأسه مرة واحدة، ثم غسل رجله اليمنى ثلاثة ورجله الشمال ثلاثة، ثم قال من سره أن يعلم وضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو هذا. نعم، فهو هذا. نعم. حدثنا الحسن بن علي الحلواني، حدثنا الحسين بن علي الجعفي عن زائدة، حدثنا خالد بن علقم الهمداني عن عبد خير قال صلى علي رضي الله عنه الغداة ثم الغداة دخل له الفجر. نعم. ثم دخل الرحبة الرحبة بجانب المسجد. نعم. فدعا بماء فأتاه الغلام بإناء فيه ماء وطست. الطست هو الصحن، يعني الطست لا زال مستخدم عندنا بهذا الاسم، صحن له أطراف حتى يكون ما يتصبب من الوضوء فيه. نعم. قال فأخذ الإناء بيده اليمنى فأفرغ على يده اليسرى وغسل كفيه ثلاثة، ثم أدخل يده اليمنى في الإناء فمضمض ثلاثة، ثم ساق قريبا من حديث أبي عوانة قال ثم مسح رأسه مقدمه ومؤخره مرة، ثم ساق الحديث نحوه. نعم. حدثنا محمد بن المثنى، حدثني. نعم. إيه الحديث كلها مرة مسح الرأس والأذنين من الرأس، إلا في حديث عثمان قال غسل بطونهما وظهورهما مرة واحدة، وجاء في التفاصيل أنه يدخل الإبهام السبابة داخل الأذن، والصماخ الإبهام من خلف الصماخ، الأذنان من الرأس. نعم. حدثنا محمد بن المثنى، حدثني محمد بن جعفر، حدثني شعبة قال سمعت مالك بن عرفطة، سمعت عبد خير. نعم، خطأ شعبة فيه، يعني وهم، قلب خالد بن علقمة إلى مالك بن عرفطة بعض النقاد وخطأ فيه. نعم. رأيت عليا عليه السلام أتي بكرسي فقعد عليه، ثم أتي بكوز من ماء. وهذا الشاهد عدم التكثار، عدم الاكثار من الماء. الكوز هو هذا، الكوز هو الكأس الصغير هذا، فيكون هذا توضأ من قرب هذا الكوز، ويطلقون الكوز على ما لا عروة له مثل هذا تماما، وما له عروة لا يسمونه كوز، ولهم يعني تفاصيل دقيقة في الألفاظ. نعم. ثم أتي بكوز من ماء فغسل يديه ثلاثة، ثم تمضمض مع الاستنشاق بماء واحد، وذكر هذا الحديث. نعم. الشاهد فيه هنا الفائدة فيه، أول شيء كلمة عليه السلام كانت يسيرة في الأول، فلما خصوا بها علي وظهر الرافض استحسن أهل السنة أن لا يخص علي بشيء، أن يكون مثله مثل غيره من الصحابة الترضي عليهم. نعم. عندنا في بعض النسخ عليه السلام، وأتي بكرسي وقعد عليه، والكوز والشاهد فيه أن يتمضمض بماء واحد مع الاستنشاق. نعم. حدثنا عثمان بن أبي شيبة، حدثنا أبو نعيم، حدثنا ربيع الكناني عن منهال بن عمر عن زر بن حبيش أنه سمع عليا رضي الله عنه وسئل عن وضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر الحديث وقال: ومسح على رأسي حتى الماء يقطر، وغسل رجليه ثلاثا ثلاثا، ثم قال: هكذا كان وضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم. حدثنا زياد بن أيوب الطوسي، حدثنا عبيد الله بن موسى، حدثنا فطر عن أبي فروة عن عبد الرحمن بن أبي ليلى قال: رأيت عليا رضي الله عنه توضأ فغسل وجهه ثلاثة، وغسل ذراعيه ثلاثة، ومسح برأسه واحدة، ثم قال: هكذا توضأ رسول الله صلى الله عليه وسلم. حدثنا اللي قبله في فائدة أن مسح الرأس لا يكون تبليل يسير فقط، وإنما هو بلل، وليس غسل، هو مسح لكن بلل، ويبدو أنه بالغ في البلل حتى أن قطر من رأسه بعض القطرات. نعم. حدثنا مسدد وأبو توبة قال: حدثنا حاء، وحدثنا عمرو بن عون، أخبرنا أبو الأحوص عن أبي إسحاق عن أبي حية قال: رأيت عليا رضي الله عنه توضأ فذكر وضوءه كله ثلاثا ثلاثا، ثم قال: ثم مسح رأسه، ثم غسل رجليه للكعبين، ثم قال: إنما أحببت أن أريكم طهور رسول الله صلى الله عليه وسلم. أن أريكم طهور رسول الله صلى الله عليه وسلم. وحاء مراد بها تحويل في الإسناد. نعم. حدثنا عبد العزيز بن يحيى الحراني، حدثنا محمد يعني ابن سلمة عن محمد بن إسحاق عن محمد بن طلح بن يزيد بن ركانة عن عبيد الله الخولاني عن ابن عباس قال: دخل علي بن أبي طالب وقد هراق الماء، فدعا بوضوء، فأتيناه بتور فيه ماء حتى وضعناه بين يديه، فقال: يا ابن عباس، ألا أريك كيف كان يتوضأ رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قلت: بلى. قال: فأصغى الإناء على يده فغسلها، ثم أدخل يده اليمنى فأفرغ بها على الأخرى، ثم غسل كفيه، ثم تمضمض واستنثر، ثم أدخل يده في الإناء جميعا، ثم أدخل يديه في الإناء جميعا، فأخذ بها حفنة من ماء فضرب بها على وجهه، ثم ألقم إبهاميه ما أقبل من أذنيه، ثم الثانية، ثم الثالثة مثل ذلك، ثم أخذ بكفه اليمنى قبضة من ماء فصب. هذا ليس الإبهام، ليس المسح الأذنين، وإنما ما أقبل منه، يعني لما أخذ بيديه جميعا حفنة من الماء وضرب بها وجهه، جعل الإبهامين هذه تغسل ما بين اللحية وما بين الأذن، استخدم الإبهامين في غسل العذار هذا، وهو البياض الذي بين الأذن وبين اللحية، فيكون حد الوجه من العرض من الأذن إلى الأذن، ويكون البياض هذا الذي بين اللحية والأذن داخل في الوجه، فلا بد من استيعابه حتى يصح الوضوء. فكان علي رضي الله عنه وهو يغسل وجهه يستخدم الإبهامين في غسل المناطق البعيدة هذه التي هي آخر حدود الوجه. نعم. ثم أخذ بكفه اليمنى قبضة من ماء فصب على ناصيته فتركها تستن على وجهه، تستن يعني تجري. نعم. ثم غسل ذراعيه إلى المرفقين ثلاثا ثلاثا، ثم مسح رأسه وظهور أذنيه، ثم أدخل يديه جميعا فأخذ حفنة من الماء فضرب بها على رجليه وفيها النعل، على رجله، فضرب بها على رجله وفيها النعل ففتلها بها، ثم الأخرى مثل ذلك. قال: قلت: وفي النعلين؟ قال: وفي النعلين. قال: قلت: وفي النعلين؟ قال: وفي النعلين. قال: قلت: وفي النعلين؟ قال: وفي النعلين. قال أبو داود: وحديث ابن جريج عن شيبة يشبه حديث علي، قال فيه حجاج بن محمد عن ابن جريج: ومسح برأسه مرة واحدة. وقال ابن وهب فيه عن ابن جريج: ومسح برأسه ثلاثة. نعم. آخر الحديث فيه إشكال، ويقول هنا أن ابن القيم في تهذيب سنن أبي داود لها أبحاث جيدة، ابن القيم لكتاب اسمه تهذيب سنن أبي داود، والإشكالات دائما يتعرض لها، فيقول أن آخر الحديث فيه إشكال، لأن المحفوظ هو غسل الرجل ما دامت مكشوفة، أو مسح النعل إذا كان تحتها جورب، فالمسح إذا كانت الرجل مغطاة، والغسل إذا كانت الرجل مكشوفة. وأما أن تكون الرجل مكشوفة وفي النعل ويمسح عليها فقط أو يفتلها، فهذا الله أعلم، أنه يقول إن فيه إشكال ثم أتكلم عنه. والمحفوظ عندنا هو غسل الرجل، ويكون هذا ينظر فيه. نعم. نعم. يمسح عليه إذا لبسته طاهر. ما يظهر، إذا وطيت بعده على شيء طهر إن شاء الله. إلا أن يكون النعل هذا نعالهم قديمة ليست مثل الآن، إنما هو فقط شيء يقيهم من الرمضاء وفيه الشراكين. ربما أن علي رضي الله عنه غسل قدم كاملة وأخرجها من النعل أو فتلها، يعني غسل ما تحت الشراكين وهي بقدر الأصبع الشراكين فقط، فيكون غسل قدم، هذا يعني مما يحمل عليه. أما أن يكون الآن يمسح على القدم وهي مكشوفة في النعل فهذا ليس محفوظ، إما مسح معروف وإما غسل معروف، ويكون هذا من الغسل المعروف أو يكون فيه خطأ من أحد الرواة. نعم. حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن عمرو، هذا الآن خرج من الحديث الثاني، جاء في الحديث الثالث وهو أيضا أصل، الثالث أصل بل هو اعتماد الصحيحين عليه، هو حديث عبد الله بن زيد المازني. نعم. حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن عمرو بن يحيى المازني عن أبيه أنه قال لعبد الله بن زيد وهو جد عمرو بن يحيى المازني: هل تستطيع أن تريني كيف كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتوضأ؟ هذا من باب الأدب، هل تستطيع؟ هو يستطيع، لكن باب الأدب. وعلى هذا أيضا يحمل قول الحواريين لعيسى: هل يستطيع ربك؟ ليس شك في القدرة، وإنما من باب الأدب. نعم. فقال عبد الله بن زيد: نعم. فدعا بوضوء فأفرغ على يديه فغسل يديه ثم تمضمض واستنثر ثلاثة، ثم غسل وجهه ثلاثة، ثم غسل يديه مرتين إلى المرفقين، ثم مسح رأسه بيديه فأقبل بهما وأدبر، بدأ بمقدم رأسه ثم ذهب بهما إلى قفاه ثم ردهما حتى رجع إلى المكان الذي بدأ منه ثم غسل رجليه. في من الفوائد جواز اختلاف العدد، يكون بعض الأعضاء ثلاثا وبعضها مرتين وبعضها مرة، هنا الأعضاء ثلاثا واليدين مرتين المرفقين، ما في مانع من اختلاف العدد. أحيانا ينقص الماء. نعم. حدثنا مسدد حدثنا خالد عن عمرو بن يحيى المازني عن أبيه عن عبد الله بن زيد بن عاصم بهذا الحديث قال: فمضمض واستنشق من كف واحدة يفعل ذلك ثلاثة، ثم ذكر نحوه. نعم. حدثنا أحمد بن عمرو بن السرح حدثنا ابن وهب عن عمرو بن الحارث أن حبان بن واسع حدثه أن أباه حدثه أنه سمع عبد الله بن زيد بن عاصم المازني يذكر أنه رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر وضوءه وقال: ومسح رأسه بماء غير فضل يديه وغسل رجليه حتى أنقاهما. نعم. يكون في فائدتين جديدة: مسح رأسه بماء جديد وأذنيه، ليس الماء الذي فضل من يديه وإنما ماء جديد، وهذه السنة. وأيضا غسل الرجلين دائما هي من الأعضاء التي تحتاج عناية، ويل للأعقاب من النار، لأنها بعيدة عن اليدين وربما تساهل فيها الإنسان، فالواجب أن يخلل بين أصابعه وأن ينقي الرجلين. نعم. ويعتني ببطون الأقدام والأعقاب. الآن الحديث الرابع في أصول صفة الوضوء، حديث المقدام بن معدي كرب. نعم. حدثنا أحمد بن محمد بن حنبل حدثنا أبو المغيرة حدثنا حريز حدثني عبد الرحمن بن ميسر الحضرمي قال: سمعت المقدام بن معدي كرب الكندي قال: أتي رسول الله صلى الله عليه وسلم بوضوء فتوضأ فغسل كفيه ثلاثة وغسل وجهه ثلاثة ثم غسل ذراعيه ثلاثة ثم تمضمض واستنشق ثلاثة ثم مسح برأسه وأذنيه ظاهرهما وباطنهما. نعم. حدثنا محمود بن خالد ويعقوب بن كعب الأنطاكي لفظه قال: حدثنا الوليد بن مسلم عن حريز بن عثمان عن حديث علي في بعض الروايات أن الشرب فضل وضوءه، ما ذكر أبو داود هنا، والمشهور أن زاد من الكوز شيء يسير فشرب فضل وضوءه، فقال بعض العلم من هذه سنة أن إن زاد من الكوز شيء تشرب الباقي، هذا قام واقف وشرب فضل وضوءه. تلاحظون أبو داود هنا يتميز عن غيره من كتب السنة بالاستيعاب، خاصة ما يتعلق بالأحكام، يعني ما في أحد الآن جمع كل أصول صفة الوضوء من جميع الطرق مثل أبي داود رحمه الله، ولذلك قال من قال من السلف: من كان في بيته سنن أبي داود فكأنما في بيته نبي يتكلم. نعم. قال: حدثنا الوليد بن مسلم عن حريز بن عثمان عن عبد الرحمن بن ميسرة عن المقدام بن معدي كرب قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم توضأ فلما بلغ مسح رأسه وضع كفيه على مقدم رأسه فأمرهما حتى بلغ القفاء ثم ردهما إلى المكان الذي بدأ منه. وهذا في صفة مسح الرأس، الفائدة فيه الزيادة صفة مسح الرأس، وضع الكفين على مقدم الرأس، ثم ذهب إلى أن وصل القفا، ثم ردهما إلى المكان الذي بدأ منه. نعم. قال محمود قال أخبرني حريس. نعم. حدثنا محمود بن خالد وهشام بن خالد المعنى قال حدثنا الوليد بهذا الإسناد قال ومسح بأذنيه ظاهرهما وباطنهما، زاد هشام وأدخل أصابعه في صماخ أذنيه. الصماخ اللي هي الغضاريف الخارجية، فأدخل أصبعه في الصماخ السبابة، والإبهام من خلف الصماخ، من خلف العضو الظاهر، وهذا فيه فائدة كيفية مسح الأذنين. الآن الحديث الخامس حديث معاوية. نعم. حدثنا مؤمل بن الفضل الحراني، حدثنا الوليد بن مسلم، حدثنا عبد الله بن العلاء، حدثنا أبو الأزهر المغيرة بن فروة ويزيد بن أبي مالك أن معاوية توضأ للناس كما رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم يتوضأ، فلما بلغ رأسه غرف غرفة من ماء فتلقاها بشماله حتى وضعها على وسط رأسه حتى قطر الماء أو كاد يقطر، ثم مسح من مقدمه إلى مؤخره ومن مؤخره إلى مقدمه. نعم. في فائدة أن هذه طريقة أيضا في المسح، أخذ غرفة لكن ليست كثيرة، يسيرة، ولذلك الماء كاد أن يقطر، وضعها في وسط الرأس ثم مسح المقدم والمؤخر، لأن أحيانا قد يكون رأس كثير ويتشعث، فوضع يسير في ومسح المقدم والمؤخر من مقدمه إلى مؤخره ومؤخره إلى مقدم. نعم. حدثنا محمود بن خالد، حدثنا الوليد في هذا الإسناد قال فتوضأ ثلاثا ثلاثا وغسل رجليه بغير عدد. يجوز أن تكون رجلين واحدة كما تقدم حديث عبد الله بن زيد. الآن الحديث السادس حديث الربيع بنت معوذ بن عفراء، امرأة رضي الله عنها أبوها قتل في بدر، وحضر النبي صلى الله عليه وسلم زفافها زواجها تكرمة لها ولأبيها الشهيد في بدر. نعم. حدثنا مسدد، حدثنا بشر بن المفضل، حدثنا عبد الله بن محمد بن عقيل عن الربيع بنت معوذ بن عفراء قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأتينا يتفقد خاصة أبناء الشهداء، لهم مزية، يأتيهم ويزورهم يتفقدهم كما فعل مع أهل جعفر. نعم. فحدثتنا أنه قال أسكبي لي وضوءا. كانت صغيرة، لأن بعد ذلك حضر زواجها وهم يزوجون الجارية وهي صغيرة. نعم. فذكر وضوء النبي صلى الله عليه وسلم قال فيه فغسل كفيه ثلاثة ووضأ وجهه ثلاثة ومضمض واستنشق مرة ووضأ يديه ثلاثا ثلاثة ومسح برأسه مرتين، يبدأ بمؤخر رأسه ثم بمقدمه. يمكن المرتين هكذا، المرتين حسبت الذهاب إلى المؤخر مرة، ومن المؤخر إلى المقدم حسبتها مرة، وفي الأحاديث الأخرى تحسب كلها مرة واحدة. نعم. وبأذنيه كلتيهما ظهورهما وبطونهما ووضأ رجليه ثلاثا ثلاثا. قال أبو داود وهذا معنى حديث مسدد. نعم. حدثنا إسحاق بن إسماعيل، حدثنا سفيان عن ابن عقيل بهذا الحديث يغير بعض معاني بشر، قال فيه وتمضمض واستنثر ثلاثا. نعم. حدثنا قتيبة بن سعيد ويزيد بن خالد الهمداني قال حدثنا الليث عن ابن عجلان عن عبد الله بن محمد بن عقيل عن الربيع بنت معوذ بن عفراء أن رسول الله صلى الله عليه وسلم توضأ عندها فمسح الرأس كله من قرن الشعر كل ناحية لمصب الشعر لا يحرك الشعر عن هيئته. هذا يكون فائدة إذا كان الشعر طويل، يعني في عدة طرق في مسح الرأس، فالنبي صلى الله عليه وسلم كان أحيانا يصل الشعر إلى منكبه، فأحيانا يمسح من قرن الشعر يعني من زاوية الرأس إلى منتهى الشعر، ويمسح من زاوية الرأس إلى منتهى الشعر، أهم شيء استيعاب الرأس، ويكون الصفة المشهورة اللي يذهب إلى المؤخر ويرجع إذا كان الشعر خفيف. نكمل فقط رواية الربيع حتى ما نتأخر. حدثنا قتيبة بن سعيد، حدثنا بكر يعني ابن مضر بكر حدثنا بكر يعني ابن مضر عن ابن عجلان عن عبد الله بن محمد بن عقيل أن ربيع بنت معوذ بن عفراء أخبرته قالت رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يتوضأ، قال فمسح رأسه ومسح ما أقبل منه وما أدبر وصدغيه وذنيه مرة واحدة. الفائدة الصدغين، الصدغ هو كما قلت قبل قليل جانب الوجه اللي من دون الإذن. نعم. حدثنا مسدد، حدثنا عبد الله بن داود عن سفيان بن سعيد عن ابن عقيل. سفيان بن سعيد هو الثوري نفسه. نعم. عن ابن عقيل عن الربيع عن النبي صلى الله عليه وسلم مسح برأسه من فضل ماء كان في يده. هذا خطأ، هذا غير محفوظ، يقول البيهقي هذا خطأ والمشهور هو الأول، وابن عقيل عبد الله بن عقيل يهم المشهور من ماء جديد. نعم. حدثنا إبراهيم بن سعيد حدثنا وكيع حدثنا الحسن بن صالح عن عبد الله بن محمد بن عقيل عن الربيع بنت معوذ أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ فأدخل إصبعيه في حجري أذنيه, في داخل أذن بالسبابة, في داخل أذن تنظيف الغضاريف الداخلية والخارجية. هذا الحديث السادس من صفة الوضوء. نسأل الله أن يرزقنا العمل بما سمعنا, وصلى الله وسلم على عبده ورسوله محمد.